بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإخواني، أخوكم طويل بعلم حقيقة، وإنما هي استراحة بعد أن تلقيتم من العلوم من المشايخ، مشايخنا الذين ابتدأوا في هذا الصباح في هذه الدورة المباركة معكم، فاستفدتم منهم. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، ويتقبل منكم سماعكم لهذا العلم، وأن يكتب أجر ذلك السماع لمشايخنا الأفاضل الذين يبذلون الجهد لتوصيل هذا العلم الشرعي في هذا الوقت الحاسم وفي هذا الزمن الذي يحتاج فيه الناس إلى العلم من منابعه الصافية الصادقة المخلصة التي تقوم على الدليل الشرعي المستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، البعيد عن الهوى، البعيد عن الأهواء التي تأخذ بالرجل عن دين الله جل وعلا حتى يرد موارد الهلاك، فيفد على الله عز وجل أحيانا مهلكا لنفسه بسبب الهوى الذي يتلقاه ممن يزين له في بنيات الطريق ذلك الهوى ليأخذ بتلابيبه إلى حياض الغواية والعياذ بالله. فالحمد لله على منته علينا أن جعل بين أظهرنا مشائخ نأخذ منهم العلم الصافي المستقى من الدليل من الكتاب والسنة. ولا بأس أن يقحم أحيانا بعض من كانت بضاعته قليلة وزاده في المسير يسير ليتذاكر مع إخوان له شيئا من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ترتاح فيها النفوس بعد العناء في طلب العلم وطلب الأجر في ذلك. وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما تراح به النفوس لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء سردها، والصلاة عليه الصلاة والسلام فيها الأجر العظيم، فيحصل الطالب الذاكرة لتلك السيرة الأجر، والطالب كذلك الذي يسمع لهذه السيرة له الأجر العظيم في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني، أذكر أنما نحن نتذاكر السيرة ونتذاكر شيئا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت اليسير كما أسلفت لتريح النفوس بعد عناء طلب العلم، نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في هذا العلم النافع. وحقيقة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت بهذه المكانة اهتم بها السلف، بل جعلوها في كثير من الأحيان من الأولويات التي يدرسونها ويعلمونها أبناءهم. يقول زين العابدين علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنه الحسين ورحم الله زين العابدين، يقول: كنا نعلم مغازي رسول الله، كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن، كما نعلم السورة من القرآن. كانوا يعلمونهم المغازي كما يعلمونهم السورة من القرآن، لأهمية هذه المغازي ولأن فيها شرف، كما قال ذلك إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص يقول: كان أبي، القائل هو إسماعيل ويعني محمد بن سعد ابن أبي وقاص، يقول: كان أبي يعلمنا المغازي والسرايا، مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنعرف الفرق بين الغزوة والسرية، المغازي والسرايا، ويقول: إنه شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها، فلا تضيعوا ذكر هذا الشرف العظيم الذي سلكه الآباء والأجداد. ويقول: أول من ألف سيرة في الإسلام وهو الإمام الزهري رحمه الله، يقول في علم السيرة: علم الدنيا والآخرة، في علم السيرة علم الدنيا والآخرة، كيف لا؟ ومن أراد الدنيا وإصلاح أمور الدنيا فنظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد في ذلك ما يصلح الدنيا، ومن أراد صلاح آخرته فنظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس نظرا مجردا لكنه نظر اتباع، وجد في ذلك صلاح آخرته لأنه اختفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة اختلفت مشارب الناس وطرق تدريس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيما في هذا العصر، في هذا العصر اختلفت طرق تدريس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغلت من قبل كثير من أهل الأهواء في ترقيق نفوس أتباعهم عن طريق ذكر هذه السيرة، ثم بث الأفكار التي يريدون إيصالها إلى أولئك عن طريق بعد ترقيق قلوبهم. بل رأيت من لم يستفد في سيرة رسول الله، من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتأثر الناس به، بل وجد طريقا ليكسب قلوب الناس من خلال سرد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن الصحيح والضعيف، بغض النظر هل هذا هو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وارتكبت في كثير من القنوات التي تبث أمثال هذه الدروس التي تدرس لرسول الله، تدرس عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير من المخالفات الشرعية في الهيئة التي عليها ذلك السرد، فتجد الاختلاط بين الرجال والنساء لا يفصل بينهم إلا ممر، ونساء كاشفات للوجوه، ورجال يستمعون لم يتأثروا إلا تأثيرا وقتيا، فالتأثير بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون تأثيرا وقتيا يزول بزوال المؤثر، يعني بنهاية هذا الدرس، بنهاية هذا الشيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يزول المؤثر، فالبكاء الذي كان قبل قليل ينتهي في تلك اللحظة بمجرد زوال ذلك المؤثر، فلا تجد للجوارح أثرا في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بل تجد الذي يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لا في هيئته لا يتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يدرس سيرته في الأشياء التي هي من أوجب ما ينبغي للمرء أن يتأثر به في هيئته برسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ومبالغة تجده يحلق لحيته وبشدة وهو يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يستفد للسامع إلا تأثيرا وقتيا، لكن من الذي يتأثر بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ذلك الشخص الذي يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلبه دين عظيم أن يتوخى أن يكون المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحادث صحيحا مرويا بطريق صحيح، حدث من النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يتأثر التأثير المبدئي. التأثير الآخر أن يكون سلوك ذلك الرجل بعد سماعه لذلك المؤثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سيرة رسول الله، أن يكون ذلك المؤثر باعثا له على اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر. فتنظر كيف صلحت دنياه وصلحت آخرته، كما قال الإمام الزهري رحمه الله في هذا الباب: فيها علم الدنيا والآخرة. بل كثير وللأسف الشديد من يتصدى أو يتصدر للدعوة في العالم الإسلامي اليوم تجده يعارض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدرسها، أو يستفيد أو يستقي دروسا من خلال ذلك العرض هي فيها أخطاء عقدية وأخطاء دينية وأخطاء فقهية من خلال ذلك الاستقاء البعيد عن الهدي الصحيح في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله يا إخوان إن هذا الباب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتدريسها يحتاج إلى أمثالكم الذين يكرسون أوقاتهم في طلب العلم وفي إيصال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم صافية نقية، يوصلونها للناس صافية نقية صحيحة يستفاد منها دروس وعبر حقيقية على منهج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك، قبل الدخول في مبادئ هذا العلم، ينبغي لنا أن نبدأ بشيء لعلكم إن شاء الله تعالى جميعا تدركون ذلك وتعرفونه، لكن من باب التذكير، وهو التعريف بالسيرة النبوية في اللغة والإصطلاح. أولا، السيرة في اللغة هي الطريقة، والسيرة والسنة في اللغة بينهما تلازم في التعريف. السنة والسيرة بينهما في اللغة تلازم في التعريف، فالسنة هي الطريقة والسيرة في اللغة هي الطريقة، طريقة الرجل سيرته وسنته في حياته، كما قال جل وعلا: سنعيدها سيرتها الأولى، يعني طريقتها الأولى. فالسيرة في اللغة هي الطريقة، والسنة في اللغة هي الطريقة. سيرة فلان يعني طريقة حياته، طريقة حياته. والسيرة في الإصطلاح تجد لها تعاريف كثيرة، وذلك لاختلاف بدء التأليف في السيرة النبوية، ليس البدء الأول، لكن كيف يبدأ كتابه الكاتب أو المؤلف كيف يبدأ كتابه في تأليف السيرة النبوية يختلف بناء عليه تعريف السيرة النبوية. فكثير من المعرفين لهذه السيرة يقولون سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي حياته من مولده إلى مماته. إذن التعريف الأول هي السيرة النبوية في الإصطلاح هي حياته صلى الله عليه وسلم من المولد إلى الممات. إذن هذه حياته من المولد إلى الممات عليه الصلاة والسلام هي سيرته. والتعريف الآخر هي أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأيام العرب قبله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية والخلقية صلى الله عليه وسلم أيامه عليه الصلاة والسلام وأيام العرب قبله وصفاته الخلقية والخلقية صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا تجد أنه تعريف أوسع من الذي قبله. لماذا هذا أوسع؟ باعتبار أن المؤلف بدأ بحالة العرب قبل الإسلام فبدأ هذا أوسع. هناك تعريف آخر أوسع وهو تعريف السيرة النبوية هي بدء الخلق وحالة العرب وأيام الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية والخلقية عليه الصلاة والسلام. إذن نظرت لماذا الآن توسع التعريف لتوسع بدء المؤلف بالسيرة. بدأ من بدء الخلق وهذا الذي نهجه كثير من المؤلفين في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المتقدمين أمثال ابن كثير في البداية والنهاية بدأ ببدء الخلق، أمثال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بدأ ببدء الخلق، بدء الخلق خلق آدم عليه السلام. غيره من المتأخرين بدأ بحالة العرب، فبدأ مثلا ببدء إبراهيم عليه السلام وبدئه بأن أتى بابنه إسماعيل إلى جزيرة العرب إلى مكة، وبدأت الأحداث بعد ذلك وحالة العرب قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا حالة العرب قبل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الفترة لها أهمية قصوى في دراسة السيرة النبوية لسببين. السبب الأول أنه يعرف بدراسة حالة العرب يعرف ما كان عليه العرب قبل الإسلام من ناحية الانحراف العقدي والانحراف السلوكي الأخلاقي الاجتماعي والانحراف الاقتصادي. طبعا كانت هناك انحرافات في حالة العرب قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود من هم على دين إبراهيم عليه السلام، وسنتعرض إن شاء الله تعالى إلى هذا فيما بعد. لكن وجود الانحراف العقدي بعبادة ما دون الله عز وجل كعبادة الأصنام وغيرها من العبادات التي كانت موجودة في جزيرة العرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم، الانحراف الأخلاقي والسلوكي والاجتماعي في الزواج ومظاهر وغيره كما ورد في حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها الذي تعلمونه جميعا. كذلك الانحراف الاقتصادي ما هو موجود من معاملات الربا التي وضعها التي ألغاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن كل ربا موضوع ربا الجاهلية الذي كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ربا النسيئة وغيره كان موجود قبل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا انحراف، هذا انحراف في جميع نواحي الحياة، وبعث عليه الصلاة والسلام ليعدل ذلك الانحراف ويأخذ بما يقيم النفس البشرية. هذا الأمر الأول في أهمية دراسة ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني في الأهمية معرفة الإرهاصات والدلائل الدالة على مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد من خلال هذه التعاريف للسيرة النبوية تجد أن السيرة يتعلق بها كثير من العلوم. ولذلك نقول لا بد أن يتخصص بعض الشباب في مثل هذا العلم لينفع الناس ويفيدهم من خلال دراسة جميع العلوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك علوم لها علاقة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العلوم أولها السنة، العلوم التي لها صلة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أولها السنة. ما تعريف السنة؟ عرفنا السيرة، طبعا السيرة أوسع، السيرة من ناحية التعريف الاصطلاحي أوسع من السنة. ما تعريف السنة؟ كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذه السنة. فلها علاقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السيرة تزيد بأنها لها ارتباط بالأحداث التاريخية. السيرة لها ارتباط بالأحداث التاريخية الذي هو التاريخ، الغزوات، مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ وقوعها وكيف وقعت وكيف سار النبي صلى الله عليه وسلم وعدد الجيش، هذا موجود في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما تجد كما إن شاء الله سيمر معنا في بدء التأليف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد كثير من كتب السنة سيما الصحيحين، في صحيح البخاري بوب في كثير من الأبواب، باب الجهاد والسير، باب المغازي، فتجد إيش؟ باب الفضائل، باب المناقب في صحيح مسلم. كل هذه إيش؟ كل هذه لها علاقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تجد هناك تلازم أو هناك تداخل بين السنة والسيرة، وإن كانت السيرة من ناحية التعريف والدراسة أوسع قليل. السيرة هنا قلنا السيرة لها ارتباط بالتاريخ والأحداث، لكن السيرة ليس لها ارتباط في كثير من الأحيان بالأحكام، يعني السيرة لا تجد فيها مبحث هل هذا الحكم ظني، هل هذا الحكم واجب، هل هذا الحكم محرم، هل هذا، يعني تجد السارد يسرد السيرة دون أن يتعرض لدليل هذا الحكم وأقوال العلماء في، ما تجد في السيرة، لكن هذا تجده في السنة، لأنهم يعتنون هناك بالأحكام وأخذ الأحكام ومناقشة الأدلة من خلال هذه الأدلة الثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هناك علوم لها ارتباط كذلك قلنا السنة، بعدها الدلائل. الدلائل وهي طبعا جمع دليلة، والدليلة هي العلامة، وهي علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل تبشير الأنبياء والرسل من قبله به عليه الصلاة والسلام، كذلك تبشير الكتب السماوية بالنبي عليه الصلاة والسلام، كذلك معجزاته عليه الصلاة والسلام، يعني دلائل نبوته من خلال ذكر المعجزات، وإن كان المعجزات لها فن ولها تأليف غير الدلائل، لكن من ضمن ذلك كذلك ذكر بعض الأشياء التي هي من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام في خلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم. ومن الكتب في هذا القيمة والتي تعتبر من أسس هذه الكتب دلائل النبوة للبيهقي، الإمام البيهقي رحمه الله، وكذلك لأبي نعيم الأصبهاني. هذه من الكتب في هذا الفن، في فن الدلائل الذي تستفيد منه السيرة النبوية. كذلك من العلوم التي تستفيد منها السيرة النبوية علوم الخصائص، خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم جمع خصيصة، وهي ما اختص به هو عليه الصلاة والسلام من بين الأنبياء، كونه إيش خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فهذه خصيصة له عليه الصلاة والسلام أن يكون خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ما اختصت به أمته كونها تشهد على الأمم يوم القيامة، ما اختص به هو عليه الصلاة والسلام عن سائر أمته كونه أبيح له التعدد بأكثر من 4، فهذا خصيصة له عليه الصلاة والسلام عن سائر أمته. وأمتك كذلك لها خصائص، كمثل أبيح لها، جعلت لها له ولأمته عليه الصلاة والسلام الأرض مسجدا وطهورا، فإذا هذه خصائص لأمته عليه الصلاة والسلام. والخصائص الكبرى للإمام السيوطي ألفت في هذا الباب. كذلك الشمائل النبي صلى الله عليه وسلم من العلوم المساندة للسيرة النبوية. الشمائل المقصود بها صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الخلقية والخلقية، وما عرف عنه عليه الصلاة والسلام من أخلاقه وتواضعه وحلمه وصبره عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك كتاب الشمائل للترمذي رحمه الله. هذه بعض العلوم طبعا المساندة للسيرة النبوية. هناك علوم داخل ضمن السيرة النبوية، مثل المغازي، وكانت قديما حقيقة السيرة النبوية في بدء تأليفها، بعد أن أصبحت مستقلة عن كتب السنة كما سنعرف، أول ما اهتمت بالمغازي. طبعا أهم المغازي مغازي ابن إسحاق، ومغازي الواقدي، وإن شاء الله سنعرف موقف أهل الحديث والمحدثين من هذه الكتب إن شاء الله عند المرور بالتأليف في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يا إخوان، هذا مجمل التعريف، وهذه العلوم التي لها صلة بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن حقيقة بناء على ذلك، لا بد لطالب العلم إذا أراد أن يستفيد ويفيد في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يجعل له قواعد واضحة في دراسته لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتدريسها. ومن أهم هذه القواعد وأولها القاعدة الأولى العناية بالصحيح من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحثاً وتصحيحاً، والعناية بالكتب التي تهتم بصحيح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن السيرة دين. سيرة من هذه؟ سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت تحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا تحدث من أجل استجلاب عواطف الناس، بل من أجل بيان هذا الدين، ومن أجل بيان أن هذه هي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليقتدى بها، لا لمجرد التسلية ومجرد القصص، لا لا، ليس هذا الهدف من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا هدف جزئي لا يستفيد من جعله هدفا له أوليا ينتهي بمجرد نهاية هذا المؤثر كما مر. فإذن العناية بالصحيح من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله فيه كتب كثيرة سنذكرها إن شاء الله عنيت بصحيح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسأختار إن شاء الله لإخواني بعض هذه الكتب التي سنذكرها إن شاء الله في بيان العصر الحديث في تأليف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يهتم ما الدليل على الاهتمام بصحيح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو لذلك تجد كما قلنا أنه دين، بوب الإمام مسلم في صحيحه في المقدمة قال باب، هذا في كل شيء، في السيرة، في الفقه، في الحديث، باب، وإن كان مختص بالحديث لأنه كتاب الإمام مسلم في الحديث، فقال باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين، بوب في مقدمته هذا الباب، ثم أورد عدة أحاديث تحت هذا الباب. يقول ربعي بن حراش: سمعت عليا يخطب ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي يلج النار. رواه البخاري ومسلم. لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي يلج النار. فإذا ننظر إلى خطورة أن تورد شيئا كذبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأعظم بعد ذلك الكذب العظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستجلب دموع الناس بحديث كذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وترتب أحيانا عليه فوائد قد تكون ليست من الدين بسبب ذلك الحديث المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لا يمنع لي من أن أحدثكم حديثا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعته يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فمنع ذلك مع سماعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وملازمته له عليه الصلاة والسلام، ملازمة أنس رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام بخدمته، مع ذلك منعه الخوف من أن يورد حديثا يشك في سماعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منعه ذلك أن يحدث كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الدين الذي يحجز الإنسان عن أن يقع في شيء لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقيقة لو وضع الناس مثل هذه القاعدة في حياتهم لما زل كثير من الناس إلى وديان الهوى. فهذه القاعدة مهمة في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تحري الصحيح في سيرته عليه الصلاة والسلام. القاعدة الثانية: الحرص عند دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة في وصفه عليه الصلاة والسلام. والقاعدة في ذلك قول الله عز وجل: محمد رسول الله، وصفه الله عز وجل بأنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ووصفه بمقام العبودية، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. فينزل فوق منزلته عليه الصلاة والسلام، هو يقول: إنما أنا عبد الله ورسوله. فلا يعني ينتبه الدارس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ينتبه إلى مثل هذه الألفاظ، كمثلا عبقري أو بطل، أو بعضهم يعرض ويقول المناضل. هذه كلها ألفاظ لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الله عز وجل في وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عن المحبين الحقيقيين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، مع محبتهم له عليه الصلاة والسلام، مع ذلك لا تجد مثل هذه الألفاظ إلا في العصور المتأخرة، سيما الذين درسوا على أيدي المستشرقين، فاستفادوا من دراسة المستشرقين، فأثر ذلك في نفوسهم، فأخذوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف التي هي ليست من الشرع، بل يلزم الشرع في وصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. من القواعد التي يضعها الطالب في دراسة السيرة النبوية أن يستفيد من الأحكام الشرعية الواردة في أثناء دراسة السيرة النبوية. فكثير من الأحكام مرت في السيرة النبوية وغيرها من إيش في الأحداث التي مرت في السيرة النبوية، لكن لا بد أن لا يكتفي الطالب بما في كتب السيرة أو بما بعض، طبعا هذا العلم تحت فقه السيرة النبوية، وقد ألف فيه في فقه السيرة النبوية، وهناك تعليق للشيخ الألباني على هذا الكتاب. فطبعا تجد لا بد في استخراج الأحكام أو فقه السيرة النبوية من الرجوع للعلماء، فلا يكتفى بكتب السيرة في استنباط الأحكام، بل تستنبط الأحكام من مظانها، لقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. فلا بد أن يرجع الطالب في الاستفادة من الأحكام الشرعية إلى العلماء والمشايخ الذين يجلون له الحكم ويبينون دليله، ثم يدرس هو أدلة ذلك الحكم ويستخرج الأحكام المبنية من ذلك الحكم، ويحاول أن يستفيد من السيرة من خلال هذه الأحكام. هذه قاعدة مهمة جدا في دراسة السيرة النبوية. طبعا قد يضع الطالب لنفسه قواعد هو يراها في نفسه مفيدة في دراسة السيرة النبوية، يستفيد هو منها من خلال دراسته، تتبين له أثناء الدراسة. طبعا هذه مقدمة في هذه السيرة العطرة، ومن لديه أي زيادة أو أي ملاحظة أو شيء فيستفيد أخوكم منها. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في العلم النافع ويرزقنا وإياكم الإخلاص فيه، وأن يكتب لنا ولكم الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بلغة من درس سيرته وغاية من سلك منهجه صلى الله عليه وسلم، حتى يوفيه عليه الصلاة والسلام ويكون في زمرة من يحشر معه. جعلنا الله وإياكم جميعا نحشر في زمرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وأستبيحكم عذرا، أطلت عليكم وأنتم من الفجر لازمتم هذا العلم. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في العلم النافع، وأن يرزقنا وإياكم النفع منه يوم القيامة، يوم نقف بين يدي الله عز وجل فنكون من المصروفين للجنة. اللهم آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.